سمعت يقول السائل: أعمل في إدارة مديرها لا يصلي معنا في العمل، وكذلك الزملاء لا يصلون وهم يدخنون ويسمعون الأغاني، أخاف على ديني، فهل تنصحوني بترك هذا العمل والانتقال منه؟ نعم، ليس في ناس عمل آخر حتى تسلم من تركك أو لا مجالسة، لا يصيبك ما أصاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.